بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هو ما دل على أكثر من اثنين، ما نقولش اثنتين بقى، ما دل على أكثر من اثنين مذكرين لو حبيت على الأمر واضح لك، بزيادة واو ونون رفعا، واو ونون رفعا، وياء ونون نصبا وجرا، عشان التوضيح بس. إعراب يعني احنا عرفنا تصوره، تصورناه دلوقتي بحيث ايه اقول ان ده اسمه جمع مذكر سالم. لا، الخطوة الثانية بنقول إعرابه. علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة التي كانت في مفرده، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه وجره، ويا بعض لنا علامة واحدة الياء، بس كنت عايزك تقول علامة نصبه الياء، قولها تاني معلش. الياء نيابة عن الفتحة التي كانت في مفرده، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة التي كانت في مفرده. وبعدين خذ نمرة ثانية تقول نون المثنى مفتوحة، نون المثنى مفتوحة، نون، خلوا بالكم معايا انا غلطت دلوقتي، برضو نون المثنى مفتوحة، النون جمع المذكر السالم ايه؟ ايه؟ مسلمين. نون جمع المذكر السالم ايه؟ مفتوحة. تقولها يعني نون جمع المذكر السالم مفتوحة. المهم خليها مذكرة عندك ان نون المثنى مكسورة ونون جمع المذكر السالم مفتوحة، تكون عارفها كويس، اصل في شبه بينهم وبين بعض. طيب ان نمرة ثلاثة او اربعة، ثلاثة او تقول او اربعة، تقول يشترط للاسم الذي يجمع هذا الجمع هنجيب بعضها اللي احنا متصورينه عشان في اوسع من كده شوية، ان يكون علما، وانتوا عرفتوا العلم بين قوسين او تبقى مذكرة موجودة عندك. العلم هو الاسم الذي يميزك عما عداك، اسمك زي ما اسماء التلاميذ كلها اعلام مدرسة، اللي يميزك عما عداك. ان يكون علما لمذكر عاقل، علما لمذكر عاقل، او صفة لمذكر عاقل، او صفة لمذكر عاقل خالي من التاء، كفاية كده يعني، كفاية في شروط تانية بس ده كده كويس. طيب بعد كده بقى نمرة خمسة، هناك الفاظ تعرب إعراب جمع المذكر السالم ولا نسميها جمع مذكر سالما. ليه؟ تقول لأنها لم تتوفر فيها شروط هذا الجمع، فمن أجل هذا سموها الملحق بجمع المذكر السالم. عاوزين هذه الألفاظ بقى، هذه الألفاظ مع ذكر إيه أمثلة، اعمل لنا ألف وب وجيم، يعني اعمل لنا أرقام عندك عشان الأرقام والحاجات دي كويسة بتساعد في المذاكرة، بتساعد في الفهم. إن قولوا الأول هو أولو، مثل أولو العلم العلم مكرمون، شرط يكرم الناس أولي العلم عشان يجيبوا مرفوع ومنصوب ومجرور، يرحب أولي العلم. وعندكم في القرآن طبعا بس يعني ايه، او ان شاء الله حتى شهد الله انه لا اله الا الله والملائكة وأولو العلم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، واللي فاكروا قولوا بقيتها دمعة. ايوه فلولا كان من القرون، صحيح الله يقوي، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أولو أبو ولا يأتلي أبو، ولا يأتلي، ده واضح جدا، ولا يأتلي أولو يعني ولا يحلف أولو الفضل، وأولو يبقى فاعل مرفوع بالواو مثال واضح يعني. طيب من أطيعوا الله؟ صحيح صحيح، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي يعني بدلوا كتبتوا الأمثلة دي لأن دي استشهاد من القرآن يعني برضو تكتبوها أحسن. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، برضو اكتبوها. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كذلك في قارون، إن قارون كان إيه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي أولي القوة. عندك المعجب المبارك بتاع القرآن يا حبيبي، لو كان عندي كل واحد فيكم بيجيب كل أولي في القرآن يعني كل كلمة بيجمعها كده، عارفينه أستاذ ولا لا؟ طيب انتهينا من أولي. اللفظ الثاني عالمونا، نمشي مع الألفية عشان إن شاء الله بعد ما ربنا يخليك وتطلعوا لنا يعني دي يعتبر إيه توقيع عليها بالنسبة عالمون. أمثلة بقى يقول إيه، العالمون مربوبون لله، العالمون مربوبون لله. مثال ثاني، خلق الله العالمين، اللي كان بدر الحمد لله رب العالمين. كتب القرآن العالمين كان يقول أيوة ألم هناك عن العالمين، قالوا ألم هناك عن العالمين. فاكر الثالث لو قرآن مكتبي يعني من أجلو القرآن من القرآن لا رجع قال لهم إني رسول ولكني اكتبوها برضه ولكني رسول رب العالمين. بعد كده بقى العالمين موجودة في القرآن ولكني رسول من رب العالمين. طيب بعد كده بقى قولوا وعالمون. اللفظ الثالث رقموها بطريقتكم انتوا ألف ب ج قولوا وعالموا، أنا نجمع الألفية علميون، علميون بس هو ما تفهمش بيجي إيه، صار مناسب الآن علميون. نقول إيه مثلا من الرابط مرفوع نعم لا، أنا غرض الرفع الأول عليون منزلة في الجنة، عليون مكانة في الجنة أو منزلة في الجنة، مكان في الجنة. وما أدرك ما عليون أو بالرفع. طيب الثاني بقى نرجو سوف يسكن المتقون عليين، ايوه اللي انت بتقولها دلوقتي ان الابرار لفي علي، بس ادخلت ايه الرفع والنصب والجر. طيب اللفظ الرابع اراضون، الأراضون اللي جت في السماء. ده في القرآن ده في السماء. رب الأراضين وما أقلت السماوات وما أقلت والأراضين وما أقلت. الأراضين بقى نقول بقى الأراضون مخلوقة لله أو مثال كده أو خلاص نحن نقول عرفة المثال دول خلق الله الأراضين ويقول الحديث طويقه من سبع أراضين أراضين فالمهم اللي هو الأراضين. طيب بعد كده بقى ايه سنون وعدون وعجون لأن هذه بعضها بس قاعدتها بقى لا تقولها كلها لأن لها قاعدة ولذلك وبابوه سنون وبابوه وإذا عشان أقول لك أن كل يعني أن المفرد سنة سنة وبتنشال منه لا من كلمة وعدة وعدة سنون وعزون وعزون. في المرة دي هات القرآن تقول مثلا ايه مرت سنون او مرت سنون أصاب الناس سنون تطلق السنون ويردها المحن يردها السنون الضعفين يعني تقول أصاب الناس سنون مرت سنون قضيت من حياتي سنين عشان المجرور أسأل عنك منذ سنين تزرعون سبع سنين على أساس أنكم عارفين المضاف إليه مجرور يبقى سنون وكلمة عدون هات اللي في القرآن جعل القرآن عدين عن اليمين وعن الشمال عدين يعني جعل القرآن عدين وعن اليمين وعن الشمال عدين يعني بعضون وعدون ده له قاعدة يعني بعجبها إن شاء الله بلاش الوقت. طيب فاضل بقى الأهلون وجالكم قلنا اللفظ عشان تعرفوا عدد الإنسان المشهد الأهلون شغلتنا أولي شغلتنا أموالنا وأهلنا شغلتنا أموالنا وأهلنا في حديث بس يمكن أيضا في اعتراض عليه ولا حاجة إلا بالله أهلين يعني زي تكون سنة بكي حاجة أهلون بنقول إيه يقول أهلوك يحبون أهلوك بدل كلمة أهل أهلوك أهلوك يحبونك مثلا من أوصاف ما تطعمون أهلك وعندين الإنسان يعني واضح أهلوك يحبونك يحب الناس أهليك وربنا شغلتنا أموالنا وأهلنا ويثم الناس على أهليك المهم رفع رفعه بالواو والناس بالآية بجارة بالآية نعم مين ملحق لأنه قلت لك مش درس حوالي هنا الواقع هيجعلنا موضوع إن يشترط المفرد كل عالم أو صفة وكل مذكر عالم والأهل لفظة أهل مش مفرد لأن لفظة أهل تدل على مجموع يعني ما يكونش قوم قومون لا يعني ده ما دلش على ده المفرد يعني قصد أقول إنه ليس مذكرا عاقلا ساعات يقول فلان أهل لكذا طيب المهم دي اسمها الالفاظ الايه الملحقة بجمع المذكر الثالث. اللي حبيته بقى نكتب ده كده مين في ايه ده بنون ملحقة كمان ويجمعوه شو كاملة بنون جميلة بنو أبنائنا وبناتنا من أبناء رجالة أباعي اسمك عليكم لما نقول مثلا ايه ها جعل قول لا ينفع مال ولا بنون او دو مذكورة بالواو هيحسبون عندما نمدهم به من مال وبنين برضو كتب القرآن هذه نواركم ان شاء الله من مال وبنين هي في الآيات اللي هي يوم وهي يوم يسر المرء من ايه بسيطة وبنين هذه جميع الألفاظ اللي ملحق بجمع المذكر الثالث. لما تيجي للتعليل بقى زي الكلمة الثالثة قولوا قول بقى يعني التعليل إيه رقم يقول ايه لماذا لماذا كان لماذا لم تكن هذه الألفاظ من جمع مذكر سالمين يعني ايه السبب اللي قلت عليه جمع مذكر سالم يوم معناه تعرف اعرف جمع مذكر سالم هتعلم بقى بما الاول قولوا اما قولوا اما لفظ قولوا فليبقى الحسين فلانه ليس له مفرد من لفظه واما عالمون فان مفرده ليس لمذكر عاقل لان الاسم ايه عالم النبات عالم الحيوان عالم الحجر عالم يعني مش لمذكر عاقل واما عليون فهو مفرد واما عليون فهو مفرد واما اراضون فمفرده ارض وهي غير عاقل واما سنون فمفرده سنه وهي مؤنث لان المفرد الذي يكون مذكر فاضل واما بنون فان مفرده لم يسلم نعوذ المفرد يتسالم لما يسلم من التغيير فضل ايه بقى فيهم واما اهلون فمفرده غير عاقل يعني انت لما تسالم لا في نعم فضل ايه مش قلنا تعليم في من حق كمان نسيت اقول لكم كم لفظ ممكن تعدوهم دول دول تسعة مرسلون وعيرون وعيرون تعتبرهم قوة يبقى تسعة يبقى سبعة كده في ذو كمان ذو سبعة يبقى ثمانية ذو ذو نقول مثلا حضر ذو العلم حضر إلينا ذو العلم ذو الخبرة حضر إلى بلادنا ذو الخبرة ده جعلنا فاعل هي فاعل اخترنا لهذا الأمر ذوي الخبرة اخترنا لهذا الأمر ذوي الخبرة مثلا رحبنا بذوي الخبرة وفي القرآن يعني مفيش القرآن ذوي ايوه نعم دي دواي عدل ده المثلين دي ده ملحق من المثلين ده دواي عدل نعم ها لا يعني انا بقول على الزوج اصل ايه بقى زواج افلام ده المفرد وذات لا ده ملحق بالمثنى ده المفروض زواج عدل مش مثنى ده ملحق بالمثنى انما زويل لو في القران زويل في خمسه افلام في زويل زويل ذوي القربة وعبدوا الله وبذي القربة واليتامى والمساكين يعني بذوي بذوي القربة مجرور بالياء ليه مش جمع مذكر سالم يعني ضم للملحق تقول ذوي حضر ذوي الخبرة حي الناس ذوي الخبرة اسم الناس على ذوي الخبرة هذه كل ده جمع ما يتعلق بجمع المذكر اسمه بس في يعني احنا قلنا المفرد والمثنى وجمع ايه المذكر الثاني فضل جمع المؤنث الثاني جمع المؤنث الثاني انا سبع قلت ايه خدوا بالكم معانا جمع المؤنث السالم ده الصلاح ان احنا حنيجي على المفرد اذا كان في كيف احنا شلنا ونجيب الف ودي مفتوح لان لما هنقول فاطمتان مثلا يبقى هيجمع علامتين للتأنيث اسم الواحد وده العرف التفصيلي فيبقى اذا كان بكيه بنشيل الكيه ونزيد على المفرد الف وتيه والمفرد يفضل سليم زي ما هو عشان كده بنقول عليه جمع مؤنث سالم في كثير من الاحيان يكون المفرد مؤنث وفي بعض الاحيان يكون المفرد مذكر في حمام يقول حمامات وساعات يبقى جمع تفسير زي رجالات حرير بس هما اصطلاح بس يعني جمع المؤنث السالم هو ما زيد على ما نقولش بقى جمع اللي مفرد المؤنث لان ساعات يبقى مذكر يبقى ما زيد على مفرد الالف وتاء مفتوحه طبعا بعد حذف ايه السر ده اسمه جمع مؤنث ثاني. مش لازم يكون مفرده ايه مؤنث زي ما قلت لكم بس هم دول هذا اللفظ اعرابه ايه بقى اعرابه اللي بقى رفع او نصب او جر هجيبه مرفوع اقول ايه حضرت الطبيبات ها حضرت المدرسات المعلمات وهكذا فدي بقى فازت بالجنة الصالحات هذه مرفوعة وبعدين طب عايزينه منصوب نقول كرم الأبناء الوالدات الوالدات فيه فهو منصوب بايه علامه النصب الكثره طيب مثلا اثنى الناس على القانتات على الصالحات يميل الشباب الى الصالحات الى التحيات الى الملتزمات يعني يرفع بالضمه وينصب بالكثره والجر بالكثره يرفع بالضمة ودي علامة أصلية ينصب بالكسرة نيابة عن إيه؟ عن الفتحة في المفرد التي كانت في المفرد ويجرب الكسرة بالكسرة دي جمع أصلي يبقى إذا هو علامة فرعية مفرد فأنا تعرفتم جمع المؤنث كأنه هذا له ملحق ذكر صاحب الألسنة منه فلان وأجر عاد. ولا أذكر أنا غير الذين دول لأن صاحب الأسئلة جاب الاثنين فلاتي وأجر عاد. وإن أنشد في القرآن وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن وأولاك وأولاك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن. ده القرآن أولاك زي جمع المؤنث السالم كمان زي جمع المؤنث السالم تقول أولاك أولاك الدراسة محبوبات أولاك العلم محبوبات يعني اللي متفقنة في الدين أولاك وتجعله منصوب تقول يجب أن المجرور يجب أن يتزوج من أولاك العلم أولاك الفقه مثلا وتقول حييت أولاك العلم فيبقى أولاك ملحق بجمع المؤنث الثاني. ليه؟ ليش معنى أولاك من جمع ليس له مفرد من لفظه فاضل أزرعات أزرعات دي بلد بالشام اللي هي النبي لما طرد اليهود جزء منهم هرب إلى أزرعات بالشام فأزرعات ده عالم على بلد اسمه أزرعات فتقول أزرعات بلدة بالشام بتقول رأيت أزرعاتي وسكنت في أزرعات هذه كل ما يتعلق تهمين ولا لا جمع فخذوا عنوان عنوان قول جمع المؤنث السالم من ضمن الأسماء السبعة التي يتوارث أو يعتريها الأعراب تقول بقى تعريف بس تعريف دي الأول تعريف جمع المؤنث الثاني هو اسم زيد على مفرده ألف وتاء مفتوحة ألف وتاء مفتوحة وتقول إذا كان للمفرد تاء وجب حذفها مثل فاطمة فاطمة وتقول قد يكون مفرده مذكرا مثل حمام حمامة وقد يكون مفرده جمع تكسير مثل رجالات فتسميته بجمع المؤنث السالم فيها تسامح فيها شيء من التسامح عشان تكسير مؤنث مش جانب يبقى مفرده مؤنث على طول فهو مفرده قد يكون مذكرا مثل حمامات وقد يكون جمع تكسير مثل رجالات طبعا عرفت ان اللي يحدث المفرد يحدث منه التاء اذا اردنا ان نجمعه جمع مؤنث سالم وسبق ان قلت لكم علته حتى لا تجتمع على مدى تحديث على اسم واحد. الدكتور يشتغل جمع تكسير ولا جمع تكسير؟ المفرد المفرد رجالات يعني مفرد رجالات خروج هتلاقي حاجه في الدكتور بتلاقي حمام حمامات حمام مذكر الكتب القديمة كلها بتقول الكلام ده نعم نعم أم أم راجعات أمهات هي أم يعني في أمهات وورد أمهات والهاء دي من حروف الزيادة يعني الهاء دي زائدة يعني زي كده زي ايه مثلا لا تعليل لنا يعني يقول اعتبار زي ايه زي اراق اراق الدم اراق دم العدو راق جنودنا دم العدو، وتقول إذ راق. ففي ساعات يزود حروف ولا تعليل له، يعني ما يعرف ما التعليل. فزيادة الإيه في أمهات، أمهات جمع مؤنث ثاني، يعني صح تقول أمهات، بس زود الهاء كده اعتبارا ملهاش أي تعليل، يعني إما لتأكيد مكانة الأم أو حاجة تعرف الزيادة اللي جل الجمع المؤنث الثاني. إعرابه بقى يرفع بالضمة وهي علامة أصلية للرفع، وبعدين العلامة الأصلية فرحة والهبت وبعدين إن شاء الله. وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة التي كانت في مفرده، التي كانت في مفرده. التي كانت في مفرده والجر بال والتي كانت في مفرده والجر بالكسرة وهي علامة أصلية للجر. فاضل حاجة بقى الجمع المؤنث الثالث. ايوه في حاجة مهمة عايز اقولها لكم وتابع من وجهكم. ايوه الملحق، الملحق به الملحق به بتقول هناك الفاظ تعرف اعراب جمع المؤنث السالم وتسمى ملحقا بجمع المذكر السالم. ليه؟ لانها لم تتوفر فيها الشروط. ها يقول وقد ذكر ابن مالك في الألفية لنا اسمين أذرعات وأولاد، وأولاد نجيب لك الأمثلة البسيطة وبعدين يبقى اكتب بقى خد من القرآن ما شئت انت. أما تقول ايه خلاص الدراية بشؤون البيت، مؤثرات في الزواج أو مفضلات، خلاص الخبرة بشؤون البيت مفضلات، هذه مبتدا وخبر. مثلا تزوجوا أولاد الفقه أو أولاد العلم، مثلا يرحب الشباب بأولاد الفقه أو أولاد العلم أو أولاد الخلق. هذا في ثالث كمان أقولك عليه جواب، يعني ملحق لجمع المؤنث الثالث، يعني احنا قلنا أولاد الحمد لله رب العالمين وأجل عاد، يعني قول جواز جواز. طيب انت قلت أولاد الشرك، قلت أولاد. طيب قول أجل عاد، اللفظ الثاني أجر عاد، وهي بلدة للشاب، وهي التي اتطرق إليها أو النبي لما طردهم. بعضهم الكتب بتقول بعضهم راح يعيش هناك، أجر عاد. وتقول بقى أمثلة، تقول أذرعات بلدة بالشام، وتقول سكن اليهود أذرعاتي بكثرة تاء، بتقول يعني مررت بأذرعاتي. المثال الثالث بقى مجبوط في الألفية من هو جواد جمع ذات، جواد زي أولاد تمام، كل الجواد مش جواد يعني أغنية طبعا، ده تعبير خطأ يعني اطلاق كلمة الجواد يقول لك أنا الجواد ساعة كان يملك جواد، لا ده تعبير خطأ، ده جواد بمعنى صاحب، ولذلك جمع صاحب يعني مفرد أو صاحب. فنقول ذوات، ذوات الأخلاق، يعني تقول ذوات الأخلاق مفضلات، ذوات الأخلاق مفضلات، تزوجوا ذوات الأخلاق، أنا بس عشان التسمية لا انا عاوز عشان اعرابي زي اعراب جمع المذكر الثاني، وبعدين يؤدى اقول جبت المجرور نقول نعم عليك بذوات، ايوه عليك بذوات الدين، ما المفرد ده ولذلك النبي عليك بذات الدين يعني ذات يجمع على ذوات، بس طبعا ما نقولش جمع المؤنث الثاني من غير ملحق بجمع المؤنث الثاني. هيقول لي حاجه عشان ان شاء الله ابقى اعوذ بالله. طيب التعليل بقى، أولاد ليس جمع مؤنث ثاني لانه ليس له مفرد من لفظه، وأما أذرعات فلأنه مفرد لأنه عالم على بلدة، يعني ذات جواز في بعض التغيير الذات، عاوزين فاطمة فاطمة شجرة شجرة، بس فاضل بقى كلمة واحدة اللي فيه خد بالك الفاظ توهم انها جمع مؤنث سالم مع انها جمع تكسير، زي اقوات واموال واصوات، هنقول لك عليها دلوقتي اعمل لي هذا. يقول هناك الفاظ توهم انها جمع مؤنث سالم، ولكنها جمع تكسير وتعرف إعراب جمع التكسير، مثل إيه؟ أقوال وأموات وأصوات. اللي فات الحاجة يا ولد إيه ده إيه؟ ده الأمثلة صحيح، ولذلك بيقول لي معلش امواتي امواتي. طيب دي انا قلت لك ايه مثل اقوات وقضاه، بس احنا بنقول قضاه ده واضح انه جمع تفكير، ولذلك تاء مربوطه انما تاء جمع المؤنث السالم مفتوح اللي يشتبه، وقضاه ممكن اقوات واموات واطوال. رفات صحيح، رفات فدي بقى بيتمج رفات مفرد، بس يستبدل انها جمع مؤنث ثاني، فهمتم ولا ايه؟ معروفه. ولذلك لو جبت امثله هات اقوال ترفعه تقول اقوالكم حاضره، اي أقواتكم فهو حاضرة. طيب عاوزين نجعله منصوب نقول ايه؟ نقول أعددنا أقواتا والمنصوب بالفتحة ازاي؟ هي جمع التكسير كمان. عددنا أقواتا ويجرب الكسرة لجمع التكسير. يقول ايه مثلا تمتعنا بأقوات، وكلمة أموات في القرآن أموات غير أحياء مرفعه، ويقول مثلا رأيت الأموات، يعني تقول رأيت الأموات بالفتحة اهو، من زي جمع المؤنث الثاني لجمع تكسير بس نبقى عارفين يعني. طب والسبب في ذلك ايه بقى؟ خد بالك جمع المؤنث السالم يشترط فيه ان الالف والتاء يكونوا زائدتين، زائدتين عن بنية الكلمة، زائدتين عن ايه؟ عن بنية الكلمة. لاننا بنقول هند هندات، الالف والتاء زائدتين عن بنية الكلمة المفرد الاصلي، عندما التاء هنا اصلية المفرد صوت، واخدين بالكم؟ يعني ان التاء اصليه وكلمه رفات مفرد. بس يعني بس نكتفي بهذا الان. الاسماء التي يتوارد عليها الاعراب وعلامات اعرابها مختلفه، قلنا منها ايه اللي هو المفرد وجمع التكسير المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والملحقات، مش كنا واقفين عند كده؟ في حاجة تانية غير كده؟ لا يعني قلت حاجة تانية غير كده يعني؟ ما انا قلت هي السبعة كده مش كده؟ يعني لابد ان احنا نفهمها كويس، يعني هو جيل عليها العمل يعني. بعد كده بقى في نوعين فاضلين كده. نعم ايوه اهو كده الاسماء الخمسه، اسماء لها ايه؟ لها اعراب خاص بيها، خمسه وقيل سته، يعني في راي يقول انهم سته اسماء، فاحنا نمشي على انها خمسة الاول، خمس اسماء. الخمس اسماء لما لاحظوا ان لها اعراب خاص بها خصوها بذلك وسموه باب الاسماء الخمسة، وفي الالفية يسميها باب الاسماء الستة لزيادة اسم مختلف فيها حول البلد. الاسماء الستة الاب والاخ والحم وإيه وفو وذو، الخمسة هو إزاي؟ الأب يقول مثلا أبوك مهتم بك، أبوك ينفق عليك، حضر أبوك، ونقول أو إن أباك سأل عنك، ونقول سلمت على أبيك. فلاحظوا له أن أبو دي يختلف أعرابها، تعتمد أبوك تقول أباك تعتمد أبيك، فلما كان هذا الإعراب يختلف وهي المعربة وتتغير أواخرها، فيعني من أجل هذا جعلوها باب. الأخ كذلك، الأخ كذلك، يعني أخوك طبيب، إن أخاك طبيبا، أو رأيت أخاك، سلمت على أخيك. كذلك الفم إذا أضيف فوك أو فوك، مثلا فوك نظيف، إن فاك نظيف، نظرت مثلا نظرت الى فيك، الفيك بالفول معنى الفم يعني ليبلغ فهل هو ما هو بذلك. كذلك ذو، ذو بنقول ذو الوفاء محبوبا، ونقول صاحب دل وسائل تسميته على وجود وسائل وجود بمعنى صاحب. كذلك الأخير الحمل. الحمل يعني حمل الرجل، حمل الرجل قريب زوجته وحمل المرأة قريب زوجته. فبنقول له حموك، حموك يا علي يعني قريب زوجتك أو أبو زوجتك، وبالعكس حموها أبو زوجتك ده الحمل. فنقول مثلا حموك مهندسة، قابلت حماك، أثنيت على حميد، أحسن معاملة حميد. هذه الخمس. في اسم خامس اللي هو هن بمعنى الشيء، يعني كلمة الهن دي الهن بمعنى الشيء، ومن باب الأدب يطلقونها على الفرج من باب الكناية، يعني بدل ما يقول مثلا ذكرها فرجها يقول شيء أخر، يعني من باب الأدب، أدب العرب يعني. فهنقول الهن. طب الهن بالسالب ليه في المدارس يعني ما يقولهمش ستة ليه؟ لأنه الهن لما بيعرف إعراب الأسماء الخمسة بيبقى شاذ، يعني بيبقى نادر جدا، عشان كده إيه تركي. امسك بقى الأسماء الخمسة دلوقتي، إذا قلت إيه حضر أبوك، بيكون حضر فعل ماضي أبو فاعل. طب علامة الرفع كده إيه؟ بالورم. علامة المرفوع بإيه؟ بالورم. بنقول أبو مضاف والفاعل مضاف إليه. وضع كده ولا لا؟ حضر فعل الماضي أبوك فاعل. خد معاها حضر أخوك. خد معاها مثلا ظهر أخوك. ظهرت الصورة بأبوك. حموك سأل عنك، أو سأل عنك حموك. ذو سعيدة، ذو التقوى يعني سعيدة ذو التقوى، أو دخل ذو التقوى الجنة، ذو بمعنى صح. إذن كلها يبقى لما ترفع بإيه؟ بالورد. وهو بيختار الفاعل لأن كل كتاب مدركين من الفاعل مرفوع كلنا بنعرفها. لما نيجي ننصبها بقى بنقول ننصبه بقى رأى محمد أباه، نقول رأى فعل ماضي محمد فاعل أبا مفعول، أبا مفعول. طب المفعول منصوب مصدر. طب علامة النصب إيه؟ الألف. علامة النصب الألف. نقول أبا مضاف إليه. أخ أو رأى الناس أخاك، أو رأى الناس أخاك، أحب الناس أخاك. يبقى أخا مفعول به منصوب بالألف. حماك هو نفس الشيء، أحب الناس حماك، أو رأى الناس حماك منصوب بالألف. ذا يحب الناس ذا العلم، أو يحب الناس ذا المال برضه منصوب بالألف. فاضل لنا إيه؟ الفم. زي ربنا قال لي بلغة فاوس نصب فاوس بالسواك مثلا، يبقى منصوب بالألف. هذه الخمس، هذه الخمس. تعال للجر. الجر بالياء برضه حرف الجر ايه؟ عن. نقول سأل الناس عن أبيك مضروب ليه أهو، وسأل الناس عن أخيك، سأل الناس عن حميك، سأل الناس عن حميك. مثلا يعني مثلا اهتم بفيك، اهتم بفيك يعني اهتم بفمك أو بغسل فيك. فاضل المسيح بمعنى الفم. والحمد احسن معاملة حنيفة او مجرور بجهة خلاص انتهينا. يبقى ايضا الاسماء الخمسة دي الاعراب اللي يهمنا من ضمن السبع يرفع بايه بالواو وينصب بايه بالالف محفظة ويجر بايه بالياء. بس اللي يهمنا بقى بالنحو الساعات بالنحو الساعات ان الاب ما يعرفش الاعراب دي. يعني بعض الاحيان الاسماء الخمسة دي ما تعرفش الاعراب ده اللي هو الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء. ليه؟ اذا ليه؟ لان هذا الاعراب بشروط. يعني ما تعرفش هذا الاعراب الا بشروط لازم تتوفر فيها. دي اللي نحب نعرفها. فاحنا دلوقتي هنقول لكم على الشروط والخارج عن الشروط. يعني اذا خرجت عن انت فهمت كده ولا لابد من صبوره؟ ايه رايكم؟ يعني مفهوم كده واضح ولا ايه؟ يعني نعم واضح. اذا تعرب الاعراب ده انها ترفع بالواو ذي جاء ابوك تنصب بالالف رأيناك اباك او تجرب الياء يعني اسلم سلم الناس على ابيك. تعرب هذا الاعراب اللي هو الرفع بالواو والنصب بالالف وتجرب الياء بشروط. لو ما توفرت الشروط دي يبقى هتعرف اعراف ثاني غير ده. فاحنا دلوقتي عاوزين نعرف الشروط وعاوزين نعرف لو انتقدت الشروط دي هيكون الاعراف ازاي. عاوزين نقطتين دول المطلوبين. الشروط اولا يشترط فيها يعني تاخد فكرة عن المضاف والمضاف اليه الاول. المضاف والمضاف إليه اسمين. المضاف والمضاف إليه كم اسم؟ اسمين. الثاني منهما زي مثل لما نقول إيه باب المسجد. باب المسجد واسع. باب المسجد. لما تيجي تعرف بتقول باب مضاف والمسجد مضاف إليه. إيه باب المسجد؟ كتاب مؤثر. كتاب النحو. كتاب النحو منبر المسجد وهكذا. بيبقوا اسمين المضاف والمضاف اليه دول اسمين. الثاني متمم لمعنى الاول. لانك اذا قلت بابه بس مش عارفين باب ايه. باب القصر ولا باب المدرسه ولا باب المدرسه ولا باب العيادة. فالاسم الثاني يوضح المقصود من الأول. يعني مكمل له مكمل لمعناه ويوضح المقصود منه. طيب وإيه كمان؟ كمان الثاني مجرور دائما باستمرار. الثاني مجرور دائما. المضاف إليه دائما مجرور. المضاف ده جايز يكون مرفوع. يعني مثلا باب المسجد تقول باب تقول ايه باب المسجد مفتوح. باب المسجد مفتوح او باب مبتدا مرفوع بالضمه. المسجد مضاف اليه مجرور بالكسر. طيب فتح الإخوة باب المسجد اهو المضاف ايه منصوب اهو. وتقول مثلا نظرت الى باب المسجد. فالمضاف والمضاف اليه هما اثنين. الاسم الثاني مكمل لمعنى الاول ومن غيره يبقى الاسم الاول ناقص. وان الثاني مجرور دائما. وان الثاني مجرور ايه دائما. وكان سبق قلت لكم على التنوين في اول الدروس اللي جاي بقول لكم لازم اللي فات تعرفوا التنوين اللي هو باب اللي هو النون اللي في الاخر دي اللي بننطق بيها وما نكتبهاش. لما تيجي تخلي باب مضاف وتجيب مضاف اليه تشيل التنوين وتقول باب المسجد بتقول باب المسجد بتشيل الثانوية فاهو دي المضاف والمضاف إليه يبقى ولسه هيبقى له درس لوحده يعني المضاف والمضاف إليه لسه هيبقى له باب لوحده في أحكامه يعني يبقى زعلت ايه ايه المضاف يا رب فاعل ها فاعل امام المسجد او امام المسجد فاعل حضر امامه المسجد المسجد مجرور حي المصلون فعل وفاعل امام المسجد المسجد مجرور ايه امام مفعول به ها سلمت على امام المسجد فالمضاف اليه ده دائما مكروه انما المضاف اللي هو الجزء الاول هو اللي ساعات يكون مرفوع او منصوب او مجرور الاسماء الخمسه باسماء لا مش لازم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما تقول هذا ابو جميل لي هذا الرجل ابو جميل جميل الناس اول شرط ان يكون مضاف اول شرط ان الاسماء الخمسه دي الاسم اللي من الاسماء الخمسه الشرط ان تكون مضافه هذه اول شرط زي ما درست لكم انت طب افرض ان مش مضاف ما يعرفش الاعراب ده زي ايه ساعات تقول لي اخ مهندس جاء وتقول لزميلك جاء سال عنك اخ لك او شوف مرفوع بالضمه احنا كنا بنقول مرفوع بالواو ده مرفوع بالواو لو كان مضاف انما ده منشال من الاضافه يبقى يرفع بالضم لانه راح شر من بينكم يبقى لول ان يكون ايه ان يكون مضافا ان يكون مضافا طيب الشرط الثاني في حاجه اسمها ياء المتكلم ليه سهله ياء المتكلم كتابي ها كتابي عقيدتي ها كتابي حقيبتي نقودي اموالي حقلي يبقى بنت بالشيء لنفسي يعني الياء بيسموها ياء المتكلم وصف ها ياء ايه المتكلم فلما نقول كتابي يبقى كتاب مضاف والياء ياء المتكلم مضاف اليه يبقى اذا في مضاف ياء المتكلم اهو بعدين احنا نقوله في الاعراب التقديري ياء المتكلم اذا كان الاسماء الخمسه اضيفت الى ياء المتكلم ما تعرفش الاعراب اللي انا قلته ده قلت لك الاعراب الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء طب اذا كان ابوك او اخوك او حموك اضيف بس المضاف اليه ياء المتكلم لا يبقى طلع بره يبقى مش هو ياء يبقى له اعراب ثاني عوضه في الحرف ليه اعراب تاني افرض قلت جاء ابي سال عني ابي تبقى ابي مضاف ياء متكلم مضاف ليه لا اذا بنقول مرفوع بضمه مقدره على الباء على الباء سال عني اخي برضه مرفوع بضمه مقدره يبقى اول حاجه يكون مضاف والشرط الثاني تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم أي حاجة ثانية لغير ياء المتكلم والشرط الثاني أن يكون مفردا الشرط الثاني أن يكون إيه مفردا يعني مفردا يعني ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بالمثنى ولا ملحقا بالجمع هذه معنى المفرد طيب ابوك يبقى واحد كده اخوك او واحد حموك يبقى واحد ذو يبقى دي واحد يعني بيدل على مفرد على شيء واحد، وفوك فم واحد. طب افرض ان هي مش مفردة ما تعرفش هذا جمع يعرف اعراب الجمع، هات اب جمع عاوز مش مفرد، ما هيكون ايه لو ما كانش مفرد؟ هيكون مثنى يعرف اعراب المثنى. ها لي ابوان كبيران، وطبعا الابوان غلب الاب والام اسمهم ابوان. ها لي ابوان كبيران